مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة بعثها المستمع أحمد عبد مهشل من اليمن من حرض. أخونا بعث سؤالا في حلقة مضت ثم بعث يستفسر عن ذات السؤال، يقول: أرسلت إلى فضيلتكم بسؤال عن الرضاعة، وهذا السؤال هو شاب تزوج بفتاة وبعد مدة أخبرته جدته أنها أرضعته مع ابنها خال هذه البنت أخو أمها من أبيها، فسأل العلماء عن ذلك فقالوا له: إنك أصبحت خالا لها فهي لا تحل لك. العجب في المسألة أن هذا الزوج لم يرضع مع أم زوجته حتى يكون خالها. أجاب فضيلتكم أنه إذا كان الأمر كما يلوح من السؤال فإنه لا تأثير ولا تحريم، إذ أن رضاع خالها من أبيها من جدة هذا السائل لا يؤثر على هذا الزوج. وأريد توضيح المسألة، إذ أن هذا الزوج هو الذي رضع من جدته أم أبيه أرضعته مع ابنها، وهذه الجدة المرضعة ليست أم الزوجة وإنما هي أم خالها. فأظن أن الذي أشكل عليكم أنكم فهمتم أن جدة هذا الزوج هي أم أمه وليس الأمر كذلك، بل جدته أم أبيه. أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالي، شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الذي لاح عند الإجابة على السؤال أولا أن خال الزوجة هو الذي رضع من جدة الزوج على أساس أنه رضيع ليس ابن لها، فأجيب بأن ذلك لا يؤثر إذا كان كما يلوح، لأن السؤال لم يتضمن تفصيلا بينا. وما دام أن هذا الرضيع ابن للزوجة وهذا الزوج شاركه في الرضاعة وهو خال لأمها من الأب، فإن هذه الزوجة تصبح ابنة لأخته من الرضاع، وبالتالي يتعين التفريق بينهما، لأنها ابنة لأخته من الرضاع من الأب، لأن الذي رضع هذا السائل معه ابن للمرضعة وخال للزوجة من جهة أبيها، من جهة أبيه هو، أي أنه أن أمه المرضعة لم تكن أما لتلك البنت أم الزوجة، وإنما هي زوجة لأبيها. وبالتالي كما أفتاه العلماء بأن هذه الزوجة لا تحل له لأنها ابنة أخته من الرضاع، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها حكاية لقصة حياته، نسعد كثيرا بمثل هذه الحكاية. يقول: أنا لبناني، كنت نصرانيا فمن الله علي بالهداية إلى الإسلام، أعلنت إسلامي منذ 3 أشهر في هذه البلاد المباركة وتبت إلى الله توبة نصوحة. مشكلتي أنني مرضت ودخلت المستشفى، وقال لي الطبيب أن لا أتحرك بسبب إصابتي بالديسك في الظهر، فتركت الصلاة مدة 3 أيام. بعدها شرحت وضعي لأخ جاءني للزيارة فأجاب لي بأنه يحق لي أن أتيمم، أن أضرب بيدي على الرمل، وقال لي: هذا يجوز في دين الإسلام، وأن تصلي بنظرك. فصليت، وبعد 3 أيام من توقفي عن الصلاة لم أطمئن لهذه الصلاة، وبعد أن شفيت أعدت صلاتي المذكورة، فهل علي شيء في هذا؟ أحسن الله إليكم. أولا نحمد الله وأحمده أنت معنا أن هداك للإسلام، وثانيا يتعجب من نصارى العرب كيف لا يسلمون مع وضوح الإسلام وبعده عن التعقيدات وتيسر أداء عباداته للمسلم في أي موقع يكون، وأعطاه الله جل وعلا نيابة عن الماء عند العجز عن استعماله أو عند فقده. وهذه من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكرها، وأنه أعطي خمسا لم يعطهن أحد قبله من الأنبياء، وحلت له الغنائم ولم تحل لمن كان قبله، وبعث للناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، وأعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أو امرأة، ولكن الحديث هكذا جاء، أدركته الصلاة فليصلي، وإن فقد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء، ويصلي الإنسان ماشيا وراكبا عند الحاجة إلى الصلاة، وتعذر الوقوف كالخائف الهارب أو الخائف الطالب الذي يخاف أن يفوته من يطلبه، وكما إذا كان الناس يسيرون في برية والأرض وحل ولا يستطيعون النزول إلى الأرض صلوا على مراكبهم، فلا يحتاجون إلى بيع ولا إلى كنائس ولا إلى مساجد مبنية، وإنما يصلي أحدهم كيفما تيسر له. ثم يأتي الإنسان ليصلي هو، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من لطف الله لعباده. ثم إن المسلم إذا أذنب لا يحتاج أن يعترف عند مخلوق، يرتكب أعظم الجرائم ويندم ويتوب، ما عليه إلا أن يتوب صادقا إلى الله، فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى عالم من علماء الإسلام ليخبره أنه أذنب ليقبل توبته. قبول التوبة إلى الله وليس إلى الخلق. ما عليه إلا أن يتوب بقلبه وينطق بالتوبة لربه، لأن نطقه بها إعلان صريح بأنه ارتكب ذنبا، وأنه يرجو من الذي يغفر الذنب أن يغفر له. فأنا أتعجب من عوام النصارى كيف لا يدخلون في الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم الطائي أبوه حاتم طي مضرب المثل عند جميع العرب في السابق والحاضر بالكرم. ولذلك إذا أعجب العرب في جميع بلاد العرب الآن من كريم قالوا هذا كرم حاتمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ أتعلم أكبر من الله؟ لأنه عربي لا تمشي عليه، يخزع بلاد، والعرب على فطرتهم مجبولون على عدم قبول الترهات. ويرى حكاية في عهد الغساسنة، أراد ملك الروم أن يجبر عرب الشام على الدخول في النصرانية، فأرسل أسقفا إلى الملك الغساني ليدعوه ليأمره بأمر العرب بأن يتخلوا عن ما هم عليه ويدخلوا في المسيحية. والعرب عندهم أنفة، لا يحبون أن يخضعوا لأحد في اعتقادهم. فضاق صدر ملك غسان ووجد حيلة، فطلب من أحد رجاله أن يبلغه بحضور القس أن جبريل مات. فجاء هذا الرجل وعلق في أذن الملك، فأظهر الملك الارتباك والاضطراب، فسأله القس فقال أخبرني أن جبريل مات. فاستنكر القس ذلك وقال كذب، إن الملائكة لا يموتون الآن. فقال عجبا لكم معشر النصارى، تقولون إن الإله مات وقتل وصلب، وتستنكرون على العرب إذا قالوا إن أحد الملائكة مات. فما كان من القس إلا أن ترك الخوض في أمر النصرانية عند العرب وانصرف. العرب لم يؤمنوا في هذا القول ولا يصدقونه، ولذلك من تنصر في الجاهلية من العرب لم يتنصر كما تنصر أتباع المسيحية من غير العرب، وإنما تنصروا استباحة للخمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إنك تأخذ كذا وهو لا يحل في دين المسيح، وتأخذ كذا ولا يحل في دين المسيح. فالخلاصة أنني أتعجب من نصارى العرب، لما لا يفكرون تفكير العقلاء ليهتدوا كما اهتدى هذا السائل. وأما ما ذكره السائل في أمر صلاته فإعادته لما أعاد لا إشكال فيها، وصلاته على أي حال تكون ولو بأقل حركة تقضي ما في ذمته من العبادة، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن لم يقدر على القيام صلى على ما يقدر عليه، وأما أن يصلي الإنسان بعينيه فإذا كان لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا الإشارة بوجهه وعينيه أجزأه ذلك. وأما قضاءك لما قضيت فإن هذا خيرا أضيف إلى خير، فهنيئا لك، وأرجو الله جل وعلا أن يوفقك الله لأن يهتدي عليك قوم من بني جنسك نصارى العرب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمه الخليفة الرابع من الخلفاء المهديين عندما ذهب ليفتح خيبر وقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف هاء ميم من الرياض. أختنا تقول ما حكم الدم الذي ينزل مع المرأة التي أسقطت، وهذا السقط لم يتجاوز الشهر وأيام معدودة، هل هو نجس مثل دم الحيض أم لا؟ هذا الدم يخرج من المخرج هو نجس وليس له حكم دم الحيض، هو ناقض للطهارة ولا يمنع من صلاة ولا من صيام، بل هو كدم الجرح الداخلي، لأنه لا يسمى لا يكون دم نفاس إلا إذا تجاوز الجنين المرحلتين الأوليين من عمر الجنين في البطن، فإن النطفة تبقى 40 يوما في الرحم نطفة، ثم تأتلها 40 الثانية، فإذا انسلخت 40 الثانية وتم الإسقاط بعد 80 يكون الدم دم نفاس، وإذا كان الإسقاط في 80 أو دونها فإن الدم لا يكون دم نفاس. والفارق بين دم نفاس ودم غير دم النفاس أن دم النفاس مانع من الصلاة والصيام، وأن الدم الذي ليس بدم نفاس لا يمنع من صلاة ولا صيام. والله أعلم. أحسن الله عليكم. لها سؤال آخر يبدو أنه أو إجابته تضمنت أثناء حديثكم، تقول: أعلم أن الدم الذي ينزل من المرأة التي أجهضت ما لا يتجاوز الشهر أي دون 3 أشهر أنه دم فاسد وليس بنفاس، ويجب على المرأة أن تصلي وتصوم، ولكن إذا أصاب يسير هذا الدم الملابس أو البدن لصعوبة التحرز أحيانا، هل يشترط تغييرها وإعادة الوضوء والصلاة؟ ليس الأمر كما قالت السائلة 3 أشهر، وإنما الأمر بالأربعينيات: 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، هذه 80. إذا تجاوز 80 ودخل في 40 الثالثة يكون تغير الحكم على الدم كما أشرت إلى ذلك في جوابي. وما يتعلق بالدم فلا شك أنه نجس، لأنه دم والدم فيه خلاف، لكن هذا الدم خارج من مخرج البول فحكمه النجاسة، والنجاسة يتحرز المرء بقدر ما يستطيع، فإذا وجد بقية أو بقي اللون وزال جرم الدم بأي غسل يكون الثوب طاهرا. فإذا رأت الدم في الملبس بعدما صلت فلا تعاد الصلاة، لأن من صلى واكتشف أن في ثوبه الذي صلى فيه أو فراشه الذي صلى عليه نجاسة اكتشفها بعد أن صلى فالصلاة صحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أما الناس يصلي خلع عليه وهو في صلاته واستمر في صلاته، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن في نعلي نجاسة نحوها، ولم يستأنف الصلاة من جديد. فدل هذا الحديث على أن ما صلاه المرء في ثوب النجس أو على بدنه نجاسة لم يعلم بها أن صلاته صحيحة، ويزيل النجاسة عند علمه بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: السقط الذي ذكرت لكم وقع مني بعد أكثر من شهر بشيء قليل فقمت بدفنه، هل هذا العمل صحيح؟ هذا صحيح، لأن دفنه ليس كدفن الأنفس يحتاج إلى قبر، وإنما هو دفن شيء مستقر فقط. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بطهارة فرض سابق، مثلا تصلي العصر بوضوء الظهر مع الحالة المذكورة من دم السقط الذي ذكرت لكم، أم أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة؟ بل حكمها فيما يتعلق بهذا الدم حكم المستحاضة، والمستحاضة ليس لدمها حكم دم الحيض إلا في وقت حلول العادة، وبغير حلول العادة تتوضأ لكل صلاة. أحسن الله إليكم. آخر أسئلتها حول نفس الموضوع، تقول: إذا انقطع هذا الدم هل يجب الغسل على المرأة؟ لا يجب، لأن هذا الدم مجرد ناقض وضوء، ونواقض الوضوء لا يجب لها الاغتسال. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع حاج بن عمر باغويطة من اليمن حضرموت، أخونا له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: هل سجود السهو يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ لهذا تفاصيل مذكورة في كتب الفقه، ومع ذلك فإن الذي ينضبط للإمام والمأموم أن يكون سجود السهو إذا علم به أثناء الصلاة قبل السلام، فالمسألة فيها خلاف في مواقعه، لكن الصحيح جواز أن يكون سجود السهو الذي علم به قبل السلام أن يسجد للسهو قبل أن يسلم. أما إذا لم يعلم ما حصل من سهو إلا بعد أن سلم، فإنه يتجه إلى القبلة من إمام ومأموم ويسجدون للسهو ثم يسلمون. ولتعليل ذلك، فإن الإنسان إذا صلى وصار له سهو فسلم الإمام ليسجد بعد السلام، قام المسبوقون من حال ما يسمعونه يسلم لأداء بقية صلواتهم، فإذا شرعوا في القراءة وسجد اضطروا للمتابعة أن يعودوا، وتكون صلاتهم أيضا في هذا الاقتداء بمن انفتل من صلاته وعاد إليها، فيحصل من الإرباك، فيحسن أن يكون سجود السهو للإمام والمأموم معه قبل السلام، إلا إذا علم أن خللا حصل في صلاته بعد أن سلم، كان يكون صلى خمسا فنبه وتوجه للسجود بعدما سلم، أو أن يكون سهى عن وضع فنبه أنه حصل عليه فلم يعلم بالسهو إلا بعد أن سلم، فهذا لا مجال للسجود قبل السلام لأنه لم يعلم به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة والعيدين، وهل للجمعة أذنان؟ رفع اليدين في كل تكبيرة لم يأتي فيما أعلم به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي يرفع يديه في كل تكبيرة، وهو ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الإحرام لا من تكبيرات الجنازة، وهذا الفعل منه رضي الله عنه إما أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشد الناس تحري المتابعة، حتى كان يحرص على أن يتابعه في الأمور الاعتيادية والنزول في الطرق في أسفاره، يحرص على ذلك رضي الله عنه، فقد يكون رأى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون رأى أن كل تكبير في حال قيام يقتضي من المكبر أن يكبر وهو قائم أنه يحتاج إلى رفع اليدين، فإن ذلك حاصل عند تكبيرة الإحرام وحاصل عند التكبير عند الانتقال من الركوع إلى القيام، وحاصل عند الانتقال من الجلوس بعد التشهد الأول، لأنه إنما يكبر تكبيرا للرفع للقيام، قد يكون هكذا إنما هو ثبت، وإذا ثبت عن أحد الصحابة ولم يوجد لهم مخالف فإن الأخذ بذلك مما اعتبره كثير من العلماء، والله أعلم. صلى الله عليكم. الشأن في العيدين وتكبيرات العيدين في رفع اليدين والاستسقاء كالتكبير أيضا في الجنازة، وأظن في السؤال بقية أذان الجمعة. وأما أذان الجمعة فهو سنة، سنه الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضي عن جميع إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يترك هذا الأذان تارك لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعض على سنته وسنة الخلفاء المهديين من بعده، وأخبر أن اختلافات وفتنا تأتي بعده، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فمن ترك سنة عثمان رضي الله عنه فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه في خلافته لما اتسعت المدينة وترامت أطرافها أراد أن يعلم الناس بقرب صلاة الجمعة لينتبه الغافل ويغتسل من لم يكن اغتسل ويتهيأ النائي، فسن أذان الجمعة الأول على الزورة ليسمع البعيدين عن مسجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهذا مقصد شرعي واضح وسنة سنها هذا الخليفة الإمام الراشد. وقد أمر الله جل أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بما يسنه هؤلاء الخلفاء الراشدين، وما أمر به رسول الله قد أمر به الله، إن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، فلا يتنكب عن هذه السنة إلا ضال مضل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للأخ يسكن مع أخيه وزوجته في بيت واحد؟ يجوز، إلا أنه يلزم الأخ الزوجة أن تلتزم الحجاب التام عن أخي زوجها، وأن لا يكون معها في البيت منفردا إلا بحضور زوجها. والناس اعتادوا وهم معتادون إلى وقت غير بعيد أن يسكن الزوج ومعه عدد من إخوته بزوجاتهم في بيت واحد، إلا أن النساء في غاية الحشمة والالتزام بالحجاب. وأما أن يخلو الزوج أخ الزوج بزوجة أخيه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على المغيبات. فقال أحدهم أرأيت الحمو يا رسول الله؟ والحمو أخ الزوج وابن أخيه وعمه وابن عمه أو ابن خاله أو خاله. فقال عليه السلام الحمو الموت، أي لا يحل أن يخلو أخ الزوج أو ابن أخيه أو عمه أو ابن عمه وأمثالهم بزوجته، لأنهم ليسوا محارم. وكذلك أخو زوج الأخت ليس بمحرما لأخت زوجته، ولا يحل أن يخلو بها ولا أن يبقى وإياها في بيت وحدهما. وهذا ربما تتساهل فيه النساء، تطمئن إلى أختها وتطمئن الأخت إلى زوج أختها، فقد لا يرون بأسا أن تكون في البيت ولو كانت أختها في مدرسة أو في عمل، ويدخل زوج الأخت على أخت زوجته وهي في بيته لا أحد معها، اعتمادا على الثقة المتوقعة. وكم حصل من أمور مباحة وأمور غير مباحة، فكم علقت نفسه بأخت زوجته فطلق زوجته ليأخذ أختها، وكم وقع ما هو السيء بأن مالت نفسه إلى أخت زوجته ومالت نفسها إليه ووقع الشر والبلاء. وما أعظم هذه الشريعة التي أغلق الله بها أبواب الفتن وأقام بأحكامه حراسة تامة على الأخلاق والقيم، فالحمد لله حمدا كثيرا مباركا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.